أولا السيوطي رحمه الله لما ذكر في المقدمة قوله والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، بدأ بالصحيح وذكر المباحث المتعلقة به، ثم ثنى بالحسن وذكر المباحث المتعلقة به، ولما فرغ من الحسن ختم المباحث بهذه المسألة المشتملة على الجمع بين الصحيح والحسن في وصف الحديث الواحد، وكذلك أيضا في بعض المباحث المتعلقة بما هو ثابت من الحديث الذي هو الصحيح والحسن والذي يعبر عنه بعبارة أخرى. وكلامنا في هذا الدرس منحصر بما يتعلق بالصحيح بوصف الحديث بأنه صحيح وحسن وصفان لحديث واحد الذي عرف عنه أنه استعمل هاتين الصفتين لوصف الحديث الواحد هو الإمام الترمذي، هذا هو الذي اشتهر عنه ذلك والذي عرف عنه ذلك، وقد عرف عن غيره من المتقدمين من علي بن المديني وغيره، ولكن الذي اشتهر به والذي اشتمل كتابه هو أحد الكتب المشهورة المعروفة وهي السنن الأربعة، أحدها جامع الترمذي أو سنن الترمذي، هو مليء من استعمال هذين الوصفين وهما الجمع بين الحديث الجمع بين الصحيح والحسن في وصف الحديث الواحد، فيقول عندما ينتهي من الحديث في كثير من الحديث حديث حسن صحيح، كلمة حسن صحيح وصف لحديث يقصد بها الحديث الذي أورده، فالجمع بين الحسن والصحيح اعتنى به الترمذي واستعمله كثيرا، وقد علم اصطلاح المحدثين فيما مضى الذي عرفناه بتعريف الصحيح والحسن أن الصحيح بلغ القمة في علو الدرجة والحسن دونه، سبق أن مر قول السيوطي فيه أبي الصحيح مسند بوصله بنقل عادل ضابطا عن مثله ولم يكن شدا ولا معللا، لما جمع هذه الصفات يكون مسندا تصلا في جميع أجزائه من أوله إلى آخره، وأن يكون بنقل الحدود الضابطين، وأن لا يكون شدا ولا معللا، حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شدا ولا معللا. أما الحسن فإنه أقل منه، وذلك فيما يتعلق بالضبط والإتقان، فإن رواة الحديث الحسن أقل ضبطا وإتقانا من رواة الحديث الصحيح، ولهذا قال السيوطي في تعريف الحسن في موضع المرتضى في حده ما اتصل في نقل عدل خف ضبطه ولا شد ولا علل، فقوله خف ضبطه هذه التي يتميز بها الحسن عن الصحيح، لأن هناك حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط وهنا خف ضبطه، فإذا الحسن أقل درجة من الصحيح، لأن الصحيح ما كان في الدرجة العليا من الضبط والإتقان، والحسن ما خف ضبط صاحبه. وإذا فالجمع بين الحسن والصحيح في وصف حديث واحد فيه إشكال، لأن الحسن أقل درجة من الصحيح، فكيف يوصف الحديث الواحد بأنه حسن صحيح مع أن الحسن أقل درجة من الصحيح؟ هذا استشكل من هذه الناحية. ثم أيضا استشكل من ناحية أن الترمذي رحمه الله ما أفصح عن مراده بهذا التعبير، يعني يقول حسن صحيح يعني بها كذا وكذا وكذا، فلهذا اختلفت عبارات العلماء في تفسير كلامه وبيان مراده، لأن كما ذكرت لأن الحسنة أقل درجة من الصحيح، والترمذي لم يخفى عن مراده في كونه يجمع بين هذا الوصفين للحديث الواحد. من أجل هذا تكلم العلماء في بيان المراد، وقد ذكر السيوطي هنا في هذه الأبيات 9 7 أقوال أو 7 آراء تتعلق ببيان المراد من وصف الحديث الواحد لأنه حسن صحيح. وقال الحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي، والمشكلة المشكلة الجمع بين الحديث بين الصحيح والحسن في وصف حديث واحد، لأن الحسن أقل درجة من الصحيح، فكيف يجمع بين الصحيح والحسن في حديث في وصف حديث واحد مع أن هذا أقل درجة من هذا. الحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي والمشكلة. ذكر هنا الترمذي لأنه هو الذي أكثر من استعماله، وليس خاصا به كما أثرت، بل سبقه إلى ذلك غيره، ولكنهم أقل استعمالا منه وهو أكثر استعمالا منه. حكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي والمشكلة. ثم بدأ يجيب عن هذا الاستشكال، عن جواب عن هذا الإشكال وعن هذا الاستشكال. فقيل يعني اللغوي، ويلزم وصف الضعيف وهو نكر له. هذا البيت اشتمل على توجيه، احد التوجيهات 7 او التعليلات 7 لكون الترمذي يجمع بين الوصفين للحديث الواحد. فقيل لعل مراده انه يقصد بالحسن الحسن اللغوي وليس الحسن الاصطلاحي الذي هو ما روي بنقل عدل خف ضبطه، لأن تفسير الحسن بأنه ما رواه عدل خف ضبطه هذا تفسير بالاصطلاح اصطلاح المحدثين. وأما المعنى اللغوي هو الحسن، وهو العبارات اللطيفة والكلمات الجميلة والألفاظ الحسنة، هذا هو الحسن اللغوي. يعني فإذا قال الترمذي حسن صحيح يعني فيكون يفسر الحسن بأنه يقصد الحسن اللغوي، وهو أنه كلام حسن، مثل جميل، ألفاظ لطيفة، ألفاظ حسنة، يعني فيكون الحسن راجع إلى الوصف، إلى وصف المتن، وأنه حسن من حيث اللغة باعتبار حسن ألفاظه وجمالها، وأنه مستند على معاني جميلة وليس فيها ما يستنكر، ليس لفظا منكرا في الشرع، وإنما هو شيء مستحسن ممدوح، ألفاظ جميلة، ألفاظ لطيفة. والصحيح يكون يعني من حيث الإسناد، يعني هو صحيح من حيث الإسناد، من حيث يعني حسن من حيث المعنى، لا من حيث الاصطلاح، يعني من حيث اللغة يعني معناه حسن. قال يعني فذكر بعده ويلزم على هذا أن لو كان كل حديث حسن يعني من حيث اللغة يعني يكون كذلك، إذن يمكن الضعيف أيضا يوصف بأنه حسن. لهذا قال ويلزم وصف الضعيف، لأنه يأتي الضعيف أحيانا بألفاظ جميلة، يأتي الضعيف أحيانا بألفاظ جميلة لكن ليس ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة، لفظه حسن ومعناه حسن، ولكن ليس كل حسن يكون، ليس كل لفظ يعني معناه حسن يكون حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن الأحاديث الموضوعة يعني أحيانا يؤتى بحكمة من الحكم الجميلة ويركب لها إسناد. الوصف بالحسن من أجل اللغة فسر به مراد الترمذي، ولكن هذا التفسير مردود وغير مقبول لأن هذا منكر، لأنه يلزم منه وصف الضعيف لأنه حسن وهو ليس حسنا وهو ليس حسن. ثم أيضا يلتبس الحديث يلتبس الحسن على هذا بالحسن الاصطلاحي. ما المراد بالحسن الاصطلاحي والمراد بالحسن اللغوي؟ إذا هذا التفسير مستبعد وهذا تأويل منكر، ولهذا قال وهو نكر له، يعني وهذا منكر عند العلماء، استنكره جماعة العلماء وردوه على من قال به، لأن الحديث الذي إسناده يكون ضعيفا ومعناه حسن لا يوصف بأنه حسن، لأن العبرة هو بالاصطلاح لا باللغة، العبرة بالحسن الاصطلاحي لا بالحسن اللغوي، لأن الحسن اللغوي قد يأتي بالحديث ضعيفة بل وقد يأتي بالحديث الموضوع، بل وقد يأتي بالحديث الموضوع. ثم بعد ذلك قال وقيل باعتبار تعداد السنة، يعني قيل إن وصف الحديث الحسني الصحيح الحديث بأنه حسن وصحيح باعتبار تعداد السنة، يعني يأتي أسانيد متعددة بعضها إسناد حسن وبعضها إسناد صحيح والحديث واحد، إلا أنه جاء بإسناد حسن وجاء أيضا بإسناد صحيح فيقال له حسن صحيح باعتبار تعداد السنة، باعتبار تعدد الأسانيد، حيث يأتي في بعضها بإسناد خفر ضبط رجاله وبعض رجاله، ويأتي نفس الحديث عن الصحابي الواحد بإسناد آخر ولكنه في رجال من في القمة، فيكون وصف بأن الحديث بأنه حديث حسن صحيح باعتبار هذه الأسانيد المتعددة. قال وقيل باعتبار تعداد السنة، وفيه شيء الاعتراض على هذا التأويل وهذا الجواب، يعني لا يسلم ولا يخلو من جواب ولا يخلو من رد، وفيه شيء حيث وصف من فرد، لأنه يأتي أحيانا حديث واحد جاء من طريق واحد فقط، ما جاء من طريقين ولا ثلاثة، لأنه جاء من طريق واحد، ومع ذلك يصف الترمذي بأنه حسن صحيح. إذن هذا يعني هذا التفسير يرد عليه أن الترمذي رحمه الله يذكر أحيانا بعض الأحاديث ما جاءت إلا من إسناد واحد إلا بإسناد واحد، ومع ذلك يصفها بهذا الوصف حسن صحيح. إذن القول بأنه باعتبار تعداد السنة ليس بمسلما على أطلاقه، لأنه يرد عليه أن بعض الأحاديث ليس فيها أسانيد متعددة ومع ذلك وصفت في الوصفين جميعا. إذن هذا الجواب معترض عليه، لهذا قال فيه وفيه شيء، ثم بين هذا الشيء الذي فيه بقوله حيث وصف من فرد، يعني حيث يوصف بالحسن الصحيح الذي جاء بإسناد واحد، الذي وصف الذي جاء بإسناد واحد فيوصف بهذين الوصفين، إذن ليست القضية باعتبار تعداد السنة، لأن الترمذي عنده هذا وعنده هذا، عنده الحديث يأتي بأسانيد متعددة ويقول حسن صحيح، وعنده حديث واحد يأتي بإسناد واحد ويقول فيه حسن صحيح. ثم قال وقيل ما تلقاه يحوي العليا، فذاك حاو أبدا للدنيا، يعني معنى هذا أن الحديث إذا وصف بأنه حسن صحيح فيه وصفان، أحدهما أعلى والثاني أدنى، والأعلى هو الصحيح والأدنى هو الحسن. وإذا فالجمع بين الوصفين له باعتبار الحالين، يعني كونه يعني فيه درجة الدنيا ودرجة العليا، والدنيا داخلة في الدنيا في العليا. قيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاو أبدا للدنيا، فذاك حاو أبدا للدنيا، ما تلقاه حاوي للصفة العليا التي هي الصحيح فذاك حاول لدرجة الدنيا التي الحسن. ثم وضح ذلك بقوله كل صحيح حسن لا ينعكس، كل صحيح حسن، لأن الصحيح مشتمل على درجة الحسن وزيادة، مشتمل على درجة الحسن وزيادة، وعلى هذا فكل صحيح حسن ولا ينعكس، ليس كل حسن صحيحا، لأن الحسن أقل درجة من الصحيح، فلا يكون الحديث الحسن صحيحا، ولكن الصحيح الحسن الصحيح يعني هو حسن، كل صحيح حسن وليس كل حسن صحيح، كل صحيح حسن لا ينعكس، ليس كل حسن صحيح، ليس عكسه، لا ينعكس، أن لا يكون الحسن صحيحا والصحيح هو حسن، والحسن لا يصدق أنه صحيح، والصحيح مشتمل على هذه الدرجة وما هو دونها من باب أولى. وقيل ما تلقاه يحوي السنة العليا فذاك حاول أبدا لكليا، يعني ما يحوي الصفة العليا وهي الصحيح هو حاول للصفة التي دونها وهي الحسن، وعلى هذا فكل صحيح، كل صحيح وكل صحيح حسن لا يعلم، وليس كل حسن صحيح. ثم ذكر بعد ذلك الجواب الرابع فقال وقيل هذا حيث رأي حيث رأي يلتبس، يعني أنه يؤتى بوصف الحديث بأنه حسن صحيح إذا التبس هل يقال هو حسن أو حسن، إذا التبس هل يعد من قبيل الصحيح أو قد يعد من قبيل الحسن، وحصل التردد فإنه يوصف الحديث في هذه الحالة من أجل التردد لأنه حسن صحيح، وعلى هذا يكون الحسن الصحيح أقل درجة من الصحيح وفوق الحسن، لأن الصحيح ما تردد في وصفه بالصحة، والذي دونه تردد فوصف بأنه حسن صحيح، وهذا بمعناه كأنه قيل حسن أو صحيح، حسن أو صحيح، وعلى هذا فيكون حسن صحيح درجة متوسطة بين الصحيح المجزوم به والحسن المجزوم به، فالذي يتردد هل هو من قبل الصحيح والحسن يكون في منطقة وفي درجة بين الدرجتين وبين المنزلتين. وقيل هذا حيث رأي يلتبس، يعني يطلق على يوصف الحديث بأنه حسن صحيح إذا التبس وصفه بأنه صحيح أو وصفه بأنه حسن، فيؤتى بحسن صحيح، وعلى هذا يكون في درجة بين الصحيح والحسن أقل من الصحيح الذي ما أضف إليه حسن، وفوق الذي وصف بأنه حسن فقط، الذي وصف بأنه صحيح فقط، والذي وصف بأنه حسن فقط، بين هذين أو بين هاتين الدرجتين ما وصف بأنه حسن صحيح. وقيل هذا الجمع بين الصحيح والحسن حيث رأي يلتبس هل هو من قبيل الحسن أو من قبيل الصحيح فيقال حسن صحيح. ثم بعد ذلك قال وصاحب النخبة دائم فرج، والثاني حيث وصاحب النخبة دائم فرج إسناده، والثاني حيث ذو عدد. بعد أن ذكر الأقوال الأربعة وذكر قول صاحب النخبة والحضر من حجر في نخبة الذكر في كتابه نخبة الذكر، قال أو فصل هذا التفصيل، قال إن الحديث الذي يوصف بأنه حسن صحيح إن جاء من طريق واحد، إما أن يأتي من طريق واحد أو من أكثر من طريق واحد، فإن جاء من طريق واحد تردد فيه بين كونه صحيح أو حسن قال فيه حسن صحيح، وعلى هذا يكون مثل الكلام الذي قبله، مثل الرأي الرابع الذي تقدم، وقيل هذا حيث رأي يلتبس إن جاء جاء من طريق واحد فهو يوصف بأنه حسن صحيح باعتبار التردد وباعتبار الالتباس، هل هو من قبيل صحيح أو من قبيل حسن. إذا انفرد إسناده لم يكن له إسم لا إسناد، وتردد فيه هل هو من قبيل حسن أو من قبيل صحيح، عند ذلك يوصف بأنه حسن صحيح، ويكون على هذا أقل مما قيل فيه صحيح. أما إذا جاء بأسانيد متعددة بعضها يوصف بأنه حسن وبعضها يوصف بأنه صحيح فيقال له حسن صحيح، وعلى هذا يكون ما قيل في حسن صحيح أعلى درجة مما قيل في صحيح فقط، لأن كثرة الطرق تقوي أنه يقوى بكثرة الطرق. فهذا قول صاحب المخبر الحافظ بن حجر، إن انفرد إسناده فيوصف بأنه حسن صحيح للتردد هل هو من قبيل صحيح ومن قبيل حسن، وإن جاء من طرق متعددة بعضها صحيح وبعضها حسن فمن أجل الطرق المتعددة. وعلى هذا فما جاء بإسناد واحد يكون أقل مما قيل بإسناد واحد ووصف بأنه حسن صحيح أقل مما قيل فيه صحيح فقط، لأن الذي يجزم بصحته أعلى وأقوى من الذي يتردد بصحته وأنه دائر بين الحسن والصحيح، قد يكون صحيح وقد يكون حسن، ما يجزم بصحته أقوى مما يتردد بصحته. أما ما جاء من طريق صحيح ومن طريق حسن ووصف بأنه حسن صحيح لأنه يكون أعلى درجة مما وصف بأنه صحيح فقط، لأن كثرة الطرق يعني يحصل بها قوة يزداد بها قوة من القوة. ثم بعد هذا ذكر السيوطي أنه بدا له معنيان لهذا الاستعمال الذي هو الجمع بين صحيح والحسن لم يسبق إليهما كما أشار إليه، لهذا قال وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجد لم يوجد لأهل هذا الشأن، بمعنى أن ما سبق إليه وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجد لأهل هذا الشأن. فقال حسن أي حسن لذاته صحيح لغيره لما بدا الترجيح، هذا هو الأول، يعني معناه أنه حسن يوصف بأنه حسن يعني حسن لذاته، وصحيح يعني صحيح لغيره، لأنه جاء من طريق حسنة حسن لذاته وجاء طرق أخرى تساعده فارتفع من كونه حسن إلى كونه صحيح، فوصل بالاثنين فقيل حسن صحيح، حسن باعتبار كونه حسن لذاته وصحيح باعتبار ما جاءه من المساعدات والمؤيدات والمقويات التي ارتقى بها من درجة الحسن إلى درجة الصحيح، فوصف بأنه حسن أولا ثم صحيح ثانيا في الترقي والانتقال من درجة الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره، لأن الحسن لأن الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا جاء له طرق أخرى تقوى بها واعتبر بها وارتفع من كونه حسن لذاته إلى كونه صحيح لغيره. ومعلوم أن المقبول من الأحاديث أربع درجات، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. صحيح لذاته ما يحتاج إلى مساعدات، صحيح لغيره الصحة ما جاءت بنفس الإسناد وإنما جاءت بمساعدات ومؤيدات، حسن لذاته ما يحتاج إلى مساعدة، حسن لغيره يحتاج إلى إيش؟ إلى مساعدة. فإذا أحد القولين التوجيهين الذين رأوهما السيوطي أنه يوصف بأنه حسن صحيح يعني حسن لذاته صحيح لغيره لما بدأ الترجيح، فإنه يرجح يعني الصحيح لغيره على الحسن لذاته، رجح الصحيح لغيره على الحسن لذاته، وهذا جمع بكونه حسن لذاته ثم ارتقى إلى كونه صحيحا لغيره. وإذا وجد حديثان متعارضان أحدهما حسن لذاته والثاني صحيح لغيره وليس هناك ولا يمكن الجمع ولا النسخ فإنه يصار إلى الترجيح، وما كان صحيحا لغيره فإنه رجح على ما كان حسنا لذاته. والسابع هو الأخير قال أو حسن على الذي به الحد، حسن على ما يحد به الحسن عند المحددين يعني باصطلاحهم، يعني هو الذي خلى وانحط عن درجة الصحيح، ولكن مع كونه حسنا باصطلاح المحددين هو أصح شيء في ذلك وأصح شيء في موضوعه، أوصف بأنه صحيح باعتبار أنه أحسن وأصح ما جاء في موضوعه، ما وجد في موضوعه ما هو أصح منه، ما وجد في موضوعه ما هو أصح منه. وهذه هي التوجيهات التي نقل التي ذكرها السيوطي عن غيره والتي بدت له وقال إنه لم يسبق إليها، هي هذه الأمور السبعة التي اشتملت عليها هذه الأبيات التسعة.